الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل ورحمته وفضل علينا، ما زلنا مستمرين في قراءة الرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين، ونحن في ليلة الأحد، ليلة السادس عشر من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 31 ولا 1 من شهر 10، 1 عشرة لعام 23 و2000. وقال ما زلنا في فضائل سورة الفاتحة. نعم، 10. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 15. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. اللهم قلتم حفظكم الله عاشرا الحاضرين ووالديهم والحاضرين ووالديهم. اللهم آمين. نعم. قلتم حفظكم الله عاشرا فضل التأمين بعد الفراغ من قراءتها. يستحب لمن قرأ سورة الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول بعد قراءتها آمين، وقد ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وآمين معناها اللهم استجب، وهي ليست بآية من الفاتحة، وقد جاءت بعد سؤال الله الهداية لطريق الحق والبعد عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. ومما حسدت اليهود عليه المسلمين التأمين، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. الله أكبر. هذا من فضائل سورة الفاتحة، من فضائلها التأمين بعد الفراغ من قراءتها. وقد علمنا في الدرس السابق أن نصف الثاني من سورة الفاتحة دعاء، من قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء اهدنا. فتقول يشرع لك أن تقول آمين، ومعناها اللهم اللهم استجب اللهم استجب. أبا سعد، آمين فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ مضارع. آمين مضارع. العسل أمر. في واحد يقول ماضي؟ ها لا، مش انت. مسلم أمر. ايه يعني تأمر الله عز وجل انت. ايه ادري معناها استجب، لكن هو فعل ماضي ولا أمر ولا مضارع؟ ها أمر بصيغة الدعاء. ايه لا لا، ها اسم فعل، اصلا مو فعل لا ماضي ولا أمر ولا مضارع، هو اسم فعل. اسم فعل إيش معنى اسم فعل؟ يعني يعطي معنى الفعل ولا يتصرف ماضي مضارع أمر، ما في إيش الفعل. تعريف الفعل كلمة لها معنى بنفسها متعلقة بزمن، إما زمن المتكلم فيسمى مضارع، أو قبل زمن المتكلم ولو بلحظة يسمى ماضي، أو طلب يسمى أمر. لكن لو قيل لك صرف هذا الفعل آمين، ما فيه، ما منه لا ماضي ولا مضارع ولا أمر، فإذاك يسمى اسم أمر. مثل صح يعني اسكت، يسمى اسم فعل أمر. لكن هنا مع الله عز وجل ما يقال أمر، ما يقال إيش أنك أنت لما تقرأ ربي اغفر لي، ما يقال اغفر لي فعل أمر، ارحمني فعل أمر، يسمى فعل دعاء. لماذا؟ لأن العبد ما يأمر ربه وإنما يدعوه، فهنا في مراعاة حتى بالإعراب لجئت تعرف ما تقول إيش اغفر فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر وجوب تقدر أنت، لا تقول اغفر فعل دعاء. أما آمين فهو اسم فعل، فهو اسم فعل بمعنى استجب، واستجب فعل دعاء، تسأل الله أن يستجيبك. واضح؟ عرفنا لماذا نقول آمين، لأن نصف الفاتحة دعاء اهدنا فتسأل الله الهداية تقول اهدنا، والسؤال الله جل وعلا الهداية هذا أعظم سؤال، لأنه يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. من هداه الله عز وجل دخل الجنة، والله جل وعلا يقول فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز. يعني أصلا لو فاتت الدنيا كلها دخلت الجنة ما فاتك شيء، ولو ربحت الدنيا كلها وخسرت الجنة ودخلت النار ما ربحت شيء. فالفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أن تفوز بالجنة، وذلك الفوز العظيم. فأنت تدعو الله عز وجل الهداية، لكن إذا سألت الله الهداية، إذا سألت الله الهداية يستوجب هذا السؤال أربعة أمور ليس واحدا. إذا كنت غافل عنها أو تجهلها استحضرها الآن وتعلمها، حتى أنت تستحضر وأنت تسأل الله عز وجل وتدعو الله الهداية أن يحقق هذه الأمور الأربعة. ما هي؟ اهدنا يعني ارشدنا ودلنا وعلمنا. فأنت تسأل الله زيادة العلم، وقل رب زدني علما. اهدنا تسأله جل وعلا هداية التوفيق، يعني أن يسلك بك طريق الهداية، طريق الذي أنعمت عليه. فأنت تسأله أن يرشدك ويدلك ويعلمك ويزيد علمك، وتسأله ماذا؟ أن يسلك بالطريق، أن يوفقك. ومعنى اهدنا أي تسأل الله أن يثبتك، لأن ليس كل مهتدي يثبت ما لم يثبته الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، يقول القلب أشد تقلب من ريشة بأرض فلات. شو الريشة في الصحراء ماذا تفعل؟ القلب، وما اسم القلب إلا تقلبي. فأنت لما تسأل الله جل وعلا اهدنا تسأل الله أن يثبتك على الهداية. الأمر الرابع تسأل الله أن يزيدك هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالهداية تزيد كما أنها أيضا تنقص. فهذه الأمور الأربعة كلها في هذا الدعاء اهدنا. أنا أعيدها الآن، في واحد منكم جيد راح أعيدها وراي. إذا قلت اهدنا فأنت تسأل الله عز وجل أن يزيدك إرشادا تعليما علما، وثانيا توفيقا، تسأل هنا هدايته أن يوفقك ويسلك بك طريق الهداية، ثالثا أن تسأل ماذا؟ أن يثبتك، رابعا تسأل أن يزيدك هدى. كل هذا في هذا الدعاء العظيم. حتى من غفل عنه شرع الله جل وعلا له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من خلال أو نافلة، وفي هذا الدعاء العظيم اهدنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية وهو سيد المهتدين وأكملهم، ومع ذلك كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني. يقول اللهم اهدني فيمن هديت. فالسؤال الهداية هذا أمر عظيم ومطلب كبير، ينبغي المسلم أن لا يغفل عنه. تسأله أن يزيدك علما وبصيرة بالحق، وتسأله أن يوفقك أن تسلك هذا الطريق، وتسأله أن يثبتك عليه، وتسأله أن يزيدك. من هذا الجيد الذي يعيدها الأربع؟ عبد الرحمن. أن يرشدك وأن يوفق السوق الطريق، وأن يثبتك وأن يزيدك. الله أكبر. سعد. أن يرشدك وأن يوفقك وأن يثبتك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل يملك هداية الناس؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت نعم لا أخطأت، وإن فصلت فعند التفصيل يتم التحصيل. الهداية هداية إرشاد وتعليم، وهداية توفيق. أما هداية الإرشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد، فقد قال الله عز عنه وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. بل حتى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم يرشد، وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا. فممكن إنسان حتى دون الرسول يكون من الهادين، يعني يعلم الناس. وأما هداية التوفيق وإدخال الهداية في القلوب فهذا ما يملكه إلا الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها وهو في معنى قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالجواب الآن النبي صلى الله عليه وسلم هداية إرشاد يرشد، وقد جعل الله هذه المهدية، وأما هداية التوفيق فلا يملك إلا الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يهدي أحدا يعني أن يدخل الهداية في قلبه. وهذه الآية نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، أبى أن يقول لا إله الله، فأنزل الله عز وجل قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. انتبهوا، فالأمر بيد الله، ما يملك أحد يهديك إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك من الدعاء المأثور من أدعية المأثورة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يعني اللهم أرنا الحق حقا يعني ارشدنا ليه، علمنا إياه، نور بصيرتنا، وارزقنا اتباعه وفقنا ليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يعني في فائدة أن نعرف الباطل حتى نجتنبه، صح؟ إذا ما عرفنا الباطل وقعنا فيه. فذاك ربنا جل وعلا كما أمر بالعبادة نهى عن الشرك، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن نتعلم الشرك وصوره وألفاظه وكبيره وصغيره وخفيه وجليه، ولماذا؟ حتى نجتنبه. يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر الخير يقع فيه. فلا بد من معرفة الخير والشر، وقد هدانا الله عز وجل إلى معرفتهما، فقال جل وعلا وهديناه النجدين، وقال جل وعلا إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، يعني هذا هديناه عرفنا هذا وهذا. فإذا أقبل عبد على الله عز وجل يريد الهداية وأقبل على الله عز وجل يقبل الله عليه، لكن إذا زاغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عاقبهم، لكن قال إنهم فتية آمنوا بربهم، هم آمنوا فزدناهم هدى. فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، شوفوا بدر منا فربنا قال فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. فلا بد المسلم أن يقبل على الله، إذا صدق بإقبال على الله عز وجل يقبل الله عليه، يرغب هو ويأخذ الأسباب ويتعلم، فسأله الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومع ذلك إذا توجه الله بالصدق ودع الله الهداية الله جل وعلا يهديه ولن يخزيه. قال يستحب لمن قرأ سورة الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول بعد قراءتها آمين، لماذا؟ لأن نصفها دعاء. وقد ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية رفع الصوت بآمين، بخلاف بعض المذاهب اختار أن لا تجهر بها، بل لو ذهبت إلى بعض البلاد عند الحنفية المتعصبين لو قرأ الفاتحة وقلت آمين ستجد نفسك وحدك إذا قلت آمين، وبعد الصلاة يزلقونك بأبصارهم، لماذا؟ جهرت بها من عصبيتهم، مع أن هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي سنة، لو واحد ما رفع صوته بقوله آمين تصح صلاته ولا تصح؟ تصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته ولم يأمر بذلك، لو أمر بذلك لكان الأمر يقتضي الوجوب، لكن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمر به فهذا مستحب، أمر به فهو واجب، هو الأصل واجب ما لم يصرف صارف. يقول آمين معناها اللهم استجب، إذا آمين معناها اللهم استجب، طيب اللهم إيش معناها؟ اللهم إيش معناها؟ ما معنى اللهم؟ ما اسمك؟ مشارك، صح معناها يا الله، حذفت الياء حتى تكون بداية بلفظ جاء الله، وأضيفت الميم للدلالة أن الحال المحذوف إيش؟ الياء. فآمين اللهم معناها يا الله، يا الله. استجد فعل أمر ولا فعل دعاء؟ دعاء، تهدوا مع الله، ما تأمر الله أنت تدعوه. معناها اللهم استجب. قال وهي ليست بآية من الفاتحة ولا هي كلمة من الفاتحة آمين. وبعض الناس أنا أذكر هكذا بعضهم يقول أنتم تزيدون في القرآن يعني أهل السنة كيف؟ قال شوف افتح ما في آمين تقولون آمين آمين ما في. طبعا وعد على غير مذهب أهل السنة. يقول والله فتحت. يقول يا واحد عامل فتحت ما لقيت آمين. منين جايبين احنا ما يدرنا في كتاب والسنة فأنا علمته. المهم أن هذه آمين واضحة أن إيش بعد ما تقرأ الفاتحة ونصفها دعاء تقول آمين ومعناها اللهم استجب. هي ليست إيش ليست كلمة من سورة الفاتحة. وقد جاءت آمين بعد سؤال الهداية لطريق الحق والبعد عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. ومما حسبت اليهود عليه المسلمين التأمين. سبحان الله أفراق اليهود ترى ينكرون آمين ولا يقرؤونها في الصلاة. هذا عز دعوة صلاة صحيحة صلاة باطلة. لكن انظر أثر اليهود هم اللي حاسدين المسلمين على التأمين. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها. طيب إذا قلنا رضي الله عنها لنا أجر؟ ما معنى رضي الله عنها؟ دعاء. هذا خبر رضي الله عنها معناه اللهم ارضى عنها صح؟ خبر بمعنى الدعاء. فإذا دعوت لها إيش يحصل لك يعني؟ هي غائبة ولا موجودة عائشة رضي الله عنها؟ غائبة صح؟ ومن دعا لأخيه بظهر غيب قال ملك موكل آمين وكمثل. شيء عظيم. إذن لا تستهين بالترضي عن الصحابة فأنت المستفيد. فملك موكل يقول آمين وكمثل. وبعد قال تزداد محبتنا إذا ترضى عن الصحابة ها تزداد حبك لهم. طيب ولا حبيتهم؟ حبيتهم. المرء مع من؟ مع من أحب. شيء عظيم. لذلك حب الصحابة شعار من أي شعار لأهل السنة. ما في أحد يحب الصحابة مثل أهل السنة. لا نعبدهم ولا ننتقصهم. نحبهم ونتبعهم ونتقرب إلى الله بحبهم. فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. فاحرص ما استطعت إذا ذكرت صحابيا أو صحابية أن تقول رضي الله عنه أو رضي الله عنها إن كانت صحابية. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وين أنه قال؟ عندكم مكتوب أنه قال؟ منين جبت أنه قال؟ هذا إيش يا أخوان؟ تحدث اختصارا وتقرأ هكذا طريقة المحدثين. إذا قال عن رضي الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه قال. وإن لم تكتب أنه قال لكن بالله إيش تلفظها. إذن أنه قال ما حسدتكم اليهود على شيء. ما حسدتكم يعني كما حسدتكم. ما حسدتكم اليهود على شيء. ما حسدتكم أي كما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام يعني تحية السلام إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. هذه فضائل سورة الفاتحة. الآن الفصل الثاني ثانيا الأسماء الثابتة لسورة الفاتحة. نعم بسم الله عليكم. ثانيا الأسماء الثابتة لسورة الفاتحة. مما يدل على عظمة سورة الفاتحة كثرة أسمائها. فمن أسماء سورة الفاتحة التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول أن سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة أو عدد من الأسماء اللي نعرفها. لكن لماذا لها أسماء؟ قال كثرة الأسماء الشيء تدل على عظمتها. ولذلك الله جل وعلا له أسماء حسنى أنزل منها في كتابه ما أنزل وعلم خلقه ما علم واستأثر في علم الغيب عنده منها ما يعلم جل وعلا وحده. ويفتح على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا أراد أن يشفع محامد لا يحسنها في الدنيا. فكثرت أسماء الله عز وجل عظمة الله جل وعلا. الله هو الكبير العظيم. نظير هذا كثرت أسماء للشيء القيامة. لا أسماء كثيرة القيامة الساعة اليوم الآخر الحشر النشر البعث القارعة الواقعة يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يوم الحشرة يوم الندامة الآزفة أسماء. وكل أسماء القيامة أعلام وأوصاف كلها دل على معاني واقعة. فهي واقعة وهي قارعة وهي حاقة وهي اليوم الآخر وهي القيامة وهي الساعة. أسماء كثيرة ليوم القيامة ومنها سميت سور من القرآن. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء. سورة الفاتحة لها أسماء، إذن لعظمتها لها أسماء. نقف على بعض أسمائها أو ما استطعنا من الوصول إليه. الأول سورة الأول سمى الأول فاتحة الكتاب، نعم، وهذا أشهر اسم له الفاتحة، أشهر اسم لسورة الفاتحة هذا الاسم الفاتحة، نعم. والدليل؟ والدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسميت بالفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه ولأن الصلاة تفتتح بها. هذا مشهور، سميت فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، فعلا أول ما تفتح المصحف تجد أول سورة سورة الفاتحة. ومن حكمة الله عز وجل أنها تجدها في أول المصحف. لماذا؟ لسورة الوقوف عليها، لأن لو صارت في منتصف المصحف أو في الثلث أو في كان يكون صعب واحد يطلعها وما في فهرس، لكن لا على طول تجدها أمامك. وكذلك آخر القرآن معوذتان، شيء عظيم يحتاج المسلم ولا غنى له عنهما، سهولة تقف عليهما مع آية مع سورة الإخلاص. فافتتح الله كتابه بسورة الفاتحة. قلنا أعظم ما أنزل الله من الكتب من كلامه القرآن، وأعظم سورة مر معنا الدرس، وأعظم سورة أنزل الله من القرآن الفاتحة. وأنت يا عبد الله قد وفقك الله لحفظها، شوف سبع آيات تحفظها، يحفظها عامة المسلم حتى الصغار، وهي أعظم ما تكلم الله به من كلامه الذي أنزله على رسله. أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. فافتتح الله بها كتاب. وذكر بعض العلم قال لأن الصلاة تفتتح بها، تفتتح بها. بدر، ما هو أول ركن في الصلاة؟ قيام، صح ولا تكبير الإحرام؟ ها تكبر بعدين تقوم ولا أول شيء تقوم بعدين تكبر؟ بس تحب تخالف يعني؟ لا، ها يعني صح كلامه، القيام بعدين تكبير، صح. لكن أول ما تقرأ من القرآن أول قراءة في الصلاة الفاتحة، ولا يسبقها من الأركان القيام وتكبيرة الإحرام، واضح؟ طبعا الاستعاذة والدعاء الاستفتاح هذا مستحبة، لكن كأركان ثالث ركن أركانها الصلاة الفاتحة. طيب والنية؟ النية من شروطها قبل لا تبدأ بالصلاة، لكن بداية الصلاة القيام ثم تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة. فأول شيء يقرأ من القرآن في الصلاة الفاتحة، فسميت فاتحة الكتاب لأن تستفتح بها، لأن الله استفتح بها كتابه، ولأن الصلاة تفتتح بها، تفتتح بها. لما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا صلاة، ناور، لا هذه نافية ولا ناهية؟ نافية، إن شاء الله عليك. ها كتاب، ها كتاب، نافية وناهية، ناهية، ناهية، أحسنت، آسف. ها هي. ناهية ينهاك عن شيء، يقول لا تركض، لا تضحك، لا تحاسدوا، لا تباغضوا. النهي شوف ينهاك عن فعل شيء. هل هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب فيها نهي؟ يقول لا تسوي كذا، خلاص من اليوم رايح فهمنا. لا ناهية ماذا يا اخوان؟ تنهاك عن فعل شيء، لا تتكلم، لا تحاسدوا، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا يغتب، لا تغتاب، واضح؟ لا تغتاب، واضح؟ لا النافية تنفي وجود شيء او تنفي صحة الشيء او تنفي كمال الشيء، كمال الشيء. إذا واحد دخل مكان ما وجد ولا موظف يقول إيش؟ ها؟ لا موظف اليوم، يعني ينفي وجود الموظف، واضح؟ طيب لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ينفي وجود الصلاة بلا فاتحة ولا ينفي صحتها ممكن واحد يقوم يصلي بدون فاتحة إذا الصلاة موجودة. إذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة موجودة بدليل أن ممكن واحد يقوم يصلي بدون فاتحة، لكن ما حكم صلاته باطلة لأنه ترك ركن من أركانه وهو قراءة الفاتحة. إذا إذا جاء النفي فالأصل نفي إيش؟ وجود الشيء، ما يوجد النفي. فإن كان موجودا والدليل ينفي، فالمراد أنه ينفي ماذا؟ صحته، يعني ما يصح، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. ممكن واحد يقوم يصلي بدون وضوء، ممكن موجودة الصلاة لكن لا تصح صلاة. طيب إذا كان لا، قال لا وموجود وصحيح، إذا النفي هنا يحمل على ماذا؟ نفي الكمال، نفي الكمال. ومثله قال إيش؟ لا صلاة بحضرة طعام. لو قام أحد وصلى بحضرة الطعام قال أبصلي بعدين لاحق على الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، هو صلى بحضرة الطعام. هل لا توجد صلاة؟ نفي الوجود؟ لا، موجود الصلاة. هل لا تصح صلاته؟ لا تصح، أتى بشروطها وأركانها. لكن شغاله شم ريحة الطعام وراح يصلي تنقص صلاته، فحين يكون النفي هنا نفي للكمال. فمن لم يفرق بين أنواع النفي، نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال، ربما أخطأ في إصدار الأحكام. واضح؟ فهنا الآن مطبق هذا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل معناه لا صلاة موجودة؟ الصلاة موجودة، ممكن واحد يصلي بدون فاتحة. لا صلاة صحيحة مقبولة؟ نعم. واضح؟ ليش ما نقول لا صلاة كاملة؟ نقول إذا استقام الكلام على لا صلاة صحيحة، لا صلاة مقبولة، ما يصير ننتقل ونقول إيش نفي للكمال، وإنما الترتيب هكذا، نفي للوجود فنستقام الكلام، وإلا حملناه على نفي الصحة والقبول، فإن استقام وإلا حملناه على نفي الكمال. فهنا نفي لصحة الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هذا في حق من؟ في حق المنفرد والإمام. وأما المأموم فوقع خلاف، فمنهم قال حتى في السرية المأموم ما يقرأ، مذهب الحنفية، يعني حتى الظهر تكبر الله أكبر تسكت ما تقرأ. ومنهم من قال لا، تقرأ في السرية وآخر ركعتين في العشاء والركعة الثالثة في المغرب، ولا تقرأ إذا جهر الإمام، فقراءة الإمام لك القراءة. ومنهم قال يستحب أن تقرأ في الجهرية ما يجب، ومنهم من قال يجب إذا ما قرأت في الجهرية الفاتحة وإن كان إمامك يجهر فتبطل صلاتك. الخلاف قديم جدا، ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول اقرأها ولو مع الإمام. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، وهكذا الأمر يسير، هكذا الأمر يسير. إذن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الشاهد من هذا الحديث أن من أسماء هذه السورة الفاتحة. طيب الثاني السبع المثاني. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفي الآية عطف للعام على الخاص، فالفاتحة من القرآن، لكنه سبحانه وتعالى أفردها بالذكر بيانا لأهميتها وعظيم منزلتها. وسميت الفاتحة بالسبع لأن آياتها سبع، وسميت بالمثاني لأن قراءتها تثنى وتكرر تثنى وتكرر في الصلاة في كل ركعة فريضة كانت أم نافلة. طيب السبع المثاني اسم من أسماء سورة الفاتحة. قال جل وعلا ولقد آتيناك، يعني يا رسول الله، سبع من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني هي الفاتحة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها الفاتحة. طيب الفاتحة من القرآن، فكيف يقول الله عز وجل قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم؟ قال عطف العام سور القرآن كلها، عطف على سورة واحدة من القرآن وهي الفاتحة، فيسمى هذا عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. في العكس عطف الخاص على العام، وقد مر معنا إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة نوع واحد من أنواع العبادات، فعطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام. طيب قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى العصر، عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام، صلاة العصر الوسطى واحدة من الصلوات، فيسمى هذا عطف خاص على العام. فيأتي الآن عرفنا إذا كان ما بعد الواو هو العام قلنا هذا عطف عام على خاص، وما كان بعد واو العطف خاص قلنا هذا عطف خاص على العام. قال جل وعلا يا عسل، قال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. هنا وجبريل، جبريل معطوف على الملائكة، ماذا يسمى هذا؟ عطف العام على الخاص ولا عطف الخاص على العام؟ فكر الخاص على العام صح، لأن جبريل واحد من الملائكة، واضح؟ طيب ما فائدة هذا العطف أصلا؟ قال لبيان فضل المفرد الذي ذكر من هو من جملة الملائكة لكنه أعظم الملائكة جبريل وميكائيل، والفاتحة هي من القرآن لكن ذكرها مفردة سبع المثاني لفضل وعظيم معناها، وذكر كذلك صلاة الوسطى يعني الفضلة العصر لفضلها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نظير هذا إيش قلنا؟ كما لو أن كان في واحد كبير ولا الضيف الرسمي والعشاء للجميع، إيش يقول الداعي؟ يقول تفضل يا أبو فلان، يا أبا فلان تفضل، يلا أخوان تفضل. لماذا خصه بالذكر؟ لأنه إيش؟ هو الكبير، هو الضيف الرسمي فيذكره. ولا العشاء لمن؟ للجميع، لكن هذا هو الضيف، هو أصلا اللي خلانا نستمع الليلة لأن العشاء من أجله. فهكذا ربنا جل وعلا عاطف القرآن على السبع المثاني لفضل السبع المثاني. لماذا السبع؟ قال لأن السبع آيات. ولماذا مثاني؟ قال لأنها قيل لأنها تثنى تقرأ في كل صلاة بل وفي كل ركعة، وقيل المثاني لأنها يثنى فيها على الله عز وجل. ولا مانع، هذه حقيقة فعلا لا منافس، فهي مما من السور التي تكرر وتقرأ في كل ركعة، وهي أيضا ثناء على الله عز وجل. ولذلك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فهي ثناء لله عز وجل. طيب الاسم الثالث صلى الله عليكم. الثالث أم الكتاب، فعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب. عن عبد الله بن أبي قتادة، ما الفرق من أبي قتادة وقتادة؟ هذا مشهور وهذا مشهور. قتادة تابعي، قتادة تابعي يروي عن أنس، كان هذا رجل أكمة. سمعت أكمة؟ يعني نزل من بطن أمه ما يرى أعمى، وكان آية من آيات الله في الحفظ، روايته في الكتب الستة. هذا ما سمع كلاما إلا حفظه، يعني كان مسجل مفتوح على إيش؟ على التسجيل. حتى يروى أنه إيش إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كلام العامة ويحفظه، حتى الكلام اللي ما له معنى كلام كم يوم كذا يحفظ شيء. تسخيم رب العالمين على الدين، دين الله جل وعلا نزل هذا، قال اليوم زادوا بعد، يمكن البخاري أخطأ يمكن كذا للضرب السنة. الدين مش دين قتادة ولا دين البخاري ولا دين أبي هريرة رضي الله عنهم ورحم الله علماء، الدين دين الله عز وجل. لو أخطأ أحد يقيض الله من يبين خطأه من المحدثين، لو وهم لو زاد لو أنقص كل محفوظ. خلقنا لعبادته، لما حفظ لنا السنة كيف نعبده؟ كيف نعبده؟ قالوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف نقتدي به إذا السنة مشكوك فيها وفيها غلط؟ حتى ما كان ما وقع فيه من خطأ بين، بينه الله عز وجل. خير العلماء نخلوا الأحاديث فبينوا صحيحة من سقيمها، فما ضاع شيء من دين الله على ما مر على المسلمين من كوارث، حروب، تتر، الصليبيون، مش عارف ايه، ما زال اعداء الاسلام المسلمين يبثون اليوم يبثون في وسائل الاعلام في الانترنت احاديث ما انزل الله من سلطان، تفاسير ما انزل الله من سلطان، خرافات كثيره، لكن الدين الصحيح ما زال باقيا. لو اجتمع كل اهل الشر من الشرق والغرب ما استطاعوا ان يطمسوا هذا الدين، والله جل وعلا تكفل بحفظه الى قبل يوم القيامه يرفع الله القران فتقوم الساعة على شباب الناس. أبشروا، كتاب الله باقي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، فلا بد أن نعلم هذا وندافع عن هذا. إذن هنا قتادة ابن دعامة تلميذ أنس، أما هذا أبو قتادة صحابي يروي عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، يعني عن قتادة، عن أبي قتادة الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب. يعني هنا طيب كيف صلاة الظهر سرية؟ كيف عرف أبو قتادة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسمعهم الآية، يعني أحيانا في صلاة الظهر يرفع صوته فيسمع الصحابة، فروى عنه أنه كان يقرأ بأم الكتاب، أم الكتاب، والكتاب هو القرآن، وذاك من أسمائها أيضا أم القرآن. الرابع أم القرآن، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسميت الفاتحة بأم الكتاب وأم القرآن لأن معاني القرآن كلها تعود إلى هذه السورة، والعرب تسمي كل أمر جامع له توابع تتبعه أما. مثل ايش في اسم مشهور ام القرى اللي هي مكة، لان العرب كان ضاهم الى ام القرى، لو وجد احدهم قاتل ابيه في مكة بالحرم ما يقتله احتراما لام القرى، ويحب البلاد الى الله عز وجل والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك اعداء الاسلام والمسلمين يغيظهم ان هذه البلد بلد الله الحرام التي اقسم الله بها، لا اقسم بهذا البلد، سمعت لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد، ها؟ الرافض غيرهم يغيظهم كون هذه البلد بيد أهل التوحيد. شيء عجيب تسمع بين حين والآخر، ألا نطهر الحرمين؟ طهر من ماذا؟ من دعوة الوهابية، قل موتوا بغيظكم. المهم وفق الله عز وجل والحرمان بيد أهل التوحيد، ما في لا قبور ولا صوفيات ولا أولياء، وإنما بيت الله حرام يدرس فيه التوحيد، دراسة التوحيد معهد كامل يدرس كتب التوحيد بحمد الله عز وجل. الشيء اللي له مرجع ويرجع الناس إليه يسمى أم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الفاتحة سماها أم الكتاب وأم القرآن. لماذا؟ لأن معاني القرآن كل القرآن يعود إلى سورة الفاتحة. شوف السبع آيات هذه، كل القرآن هو تفصيل لسورة الفاتحة، هو تفسير لسورة الفاتحة. ذكرنا لكم فيما سبق تكرار فهم الشطار أن الآن لما يقرأ المذيع نشرة الأخبار أول ما يذكر ماذا أخوان؟ موجز الأنباء، كذا حادث، كذا نجاح، رسوب، ظهور، بعدين يقول إيش؟ يقول الأنباء بالتفصيل، صح؟ ما سمعت في الإذاعة؟ الموجز ثم الأنباء بالتفصيل. الفاتحة يا أخوان موجز القرآن، والقرآن كله إيش؟ تفسير الفاتحة، شيء عظيم الفاتحة. فلما كانت معاني القرآن كلها ترجع إلى الفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أم القرآن وأم الكتاب. وهنا أيضا نستفيد من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قوله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا من أعظم أنواع التفسير، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن لأن الله أنزل عليه القرآن ليبين للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، القرآن يفسر القرآن بالقرآن، آية تفسر الآية، ويفسر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسر بكلام العرب لما نزل لسان العرب مبين، ويفسر بكلام الصحابة اللي نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا معاني ومقاصد التشريع. فمن أعلى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة. فهنا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع مثاني، أم القرآن هي السبع مثاني، خلاص ما في خلاف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن السبع مثاني هي أم القرآن. لما اختلفوا مثلا في الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فاختلفوا بأقوال. لكن لما وقفنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، خلاص فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسطى بأن إيش؟ أن صلاة العصر، واضح؟ إذن هنا أفادنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بأن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، فقال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسميت الفاتحة بأم الكتاب وأم القرآن لأن معاني القرآن كلها تعود إلى هذه السورة كما إن شاء الله سيأتينا. والعرب تسمي كل أمر جامع له توابع تتبعه أما، مثل أم القرآن. نعم أحسن الله إليكم. الخامس الصلاة، والدليل قول النبي. الخامس ماذا يعني؟ الخامس من ماذا؟ من أسماء السورة. نعم اسمه الصلاة. نعم والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال عليه. الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. الحديث، سمعت الحديث يعني إلى آخر الحديث أو أكملت الحديث وقد تقدم معنا قريبا. هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، سمى بالحديث القدسي قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة وحده. والصلاة كما معلوم فيها قيام تكبيرة إحرام وركوع واعتدال وسجود وجلوس بين سجدتين وسجدة أخرى، فيها اطمئنان، فيها جلوس التشهد والتشهد والصلاة الإبراهيمية، وفيها السلام، وفيها أذكار وواجبات. فلو لاحظنا أن الفاتحة هي واحد ركن من أركان الصلاة، لكن الله سماها الصلاة وحدها، سماها الصلاة لفضلها وأهميتها. قلنا نظير هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهل الحج فقط عرفة؟ في إحرام وفي طواف وفي سعي وفي رمي وفي مبيت وفي ذبح ونحر وفي حلق وتقصير. ومع ذلك لأن من لم يدرك الوقوف بعرفة لو طاف بالبيت ما صح حجه، لأهمية هذا الركب فقال الحج عرفة. وقال الدين النصيحة، الدين دين عظيم، لكن لفضل النصيحة ومقامها من الإسلام قال الدين النصيحة. وهنا قال قسمت الصلاة وذكر فقط ماذا؟ الفاتحة. فتسمية الله جل وعلا للفاتحة بالصلاة دليل على فضلها وأهميتها. قال وإنما سميت الفاتحة صلاة لأنها من أهم أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها. الله ولاستمالها على دعاء. طبعا لا تصح الصلاة إلا بقراءتها لمن قدر على قراءتها، تصوروا يعني من لم يقدر على قراءتها تسقط عنه. وصحابي لكنه غير متعلم، أمي وضعيف جدا، فقال يا رسول الله ما أحسن قراءتها؟ قال أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن لم يحسن قراءته لأنه ما تعلم، لأنه عامي معدوم بالتعليم، لأنه حديث عهد الإسلام أسلم قبل نص ساعة، فنقول له على ما تتعلم الفاتحة ماذا يذكر؟ أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب قال نعم ولاشتمالها على دعاء عظيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الاشتمال على دعاء عظيم هو اهدنا الصراط المستقيم. لما تسأل الله اهدنا الصراط المستقيم يعني تسأل الله كم أمر؟ أربع أمور. اللي جاء بتأخر الدرس فاته، لكن شوف الحين ابو محمد ما شاء الله لان جاي انا جاي معاه أربعة شنو هي كاتبها ما شاء الله عليه تربية عجوز هي العجائز حريصين يعني ارشدنا هداية ارشاد وبعد وفقنا وفقنا للسلوك الطريق اللهم أري الحق حقا وارزقنا وبعد وثبتنا وبعد زدنا هدى يعني تسأل الله أنت إيش الثبات والزيادة. أبو محمد قرأها قراءة لكن من يقولها الآن من غير قراءة المسلم الثبات يلا مو جاي مفتر سألت الله أن يثبتك عليها وبعد على الهداية وبعد هي الهداية أنت قلت اهدنا زيادة الثبات والزيادة وبعد أن يوفقك وأن يرشدك لك عبد الرحمن جيب الترتيب ما شاء الله أن يرشدك وأن يوفقك وأن يثبتك على الهداية وأن يزيدك هداية دعاء عظيم تدعوه لما تقول اهدنا الصراط المستقيم قال والصلاة لغة والصلاة لغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم وصل عليهم يعني ادعو لهم الدعاء الصلاة لغة الدعاء لذلك سميت الصلاة بهذا الاسم هي ليست فقط دعاء الصلاة تعرف ماذا الشرعي التعبد لله بأقوال أفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم لكن لو لاحظت كل هذه اللي تفعله من أفعال وأقوال مخصوصة من التكبير إلى التسليم كلها بلسان حالك أنت تدعو الله أن يتقبل منك أن يغفر لك أن يدخلك الجنة لأنه من صلى البردين دخل الجنة فالدعاء يعني من أعظم معاني الصلاة الدعاء فأنت تدعو في الصلاة بلسان مقالك وبلسان حالك فناسب أن تسمى هذه العبادة الجليلة باسم الصلاة اقتباسا من الدعاء لاشتمالها على الدعاء من أولها إلى آخرها الاسم السادس بسم الله عليكم السادس الحمد والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني الحمد لله ما زال الناس يقول إيش اقرأ سورة الحمد هذا اسم أسمائها طبعا تسمية هذه واضحة لأن أول كلمة في هذه السورة الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من القرآن مستقلة أنزلت الفصل بين السور وذاك تعرف نفسك أنت انتهيت من السورة دخلت بسورة تجد البسملة في بداية السورة إلا سورة براءة ليس في أولها بسملة بسملة ولا تسمية والفرق بينهما محمد بسملة ولا تسمية وما الفرق بينهما أو لا فرق بينهما ليش كله تفرق تفريق مو زين لا فرق بينهما ايش رايك يعني لا فرق بينهما تسمية أو بسملة صح بس صوت خالتك لا يقول لا في فرق شو جرب خالتك نفس الشيء متفقين كان أدرى أنت متفقين علينا أنت نفس الشيء أيوه شف مع أنك كندري وخالب الكندي المغربي فرق بين التسمية والبسملة البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية تسمية يعني سمى محمد سمى خالد هذا عند الأكل ايش يسمى هذا ايش سمى التسمية على الطعام التسمية هي قول بسم الله تتوضأ تقول بسم الله تأكل تقول بسم الله تشرب تقول بسم الله تذبح تقول بسم الله فالتسمية هي قول بسم الله وأما التسمية وأما البسملة فهي لقب ليش لبسم الله الرحمن الرحيم تبه يا محمد الفارسي بن عبد الله انتبه يا عبد اللطيف، البسملة لقب ايش يا اخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية قول بسم الله. وذاك بعض الناس يأتي يأكل الطعام يقول ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم يأكل الطعام. السنة تقول بسم الله. طيب وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أكل الطعام يعني تسويها مشكلة؟ لا لا، مش ما في مشكلة، لكن المشكلة أنك تخالف النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بسم الله الرحمن الرحيم وأكل، قال بسم الله. يعني أنت طالع أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، ما نحسن من النبي، أخي التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تبهتم؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر تذبح ذبيحة، ولا تقول بسم الله الله أكبر تذبح؟ إيه ليش أنت تبعد تستعرض وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تذبح؟ لا، قل بسم الله. فالتسمية قول بسم الله، والبسملة لقب ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن المشكلة سألناكم بعدين وما جاوبتم، خاصة محمد وخاصة عبد اللطيف، ها في فرق بينهما، واضح؟ طيب إذن هنا أول كلمة في سورة الفاتحة البسملة ولا الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله رب العالمين. الدليل، الدليل ما مر معنا قبل قليل، أن الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. لاحظتم شيء؟ ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله. فلو كانت البسملة آية من الفاتحة فقال الله عز وجل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، لكن ما قال، وإنما بدأ فقال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله. احنا عرفنا بأن أعظم ما أنزل الله من الكتب أي كتاب؟ القرآن. وأعظم ما أنزل الله من سورة القرآن أي سورة؟ الفاتحة. وأول آية بدأ بها الفاتحة، إن هذا الحمد شيء عظيم، شيء عظيم. عند النعمة تقول الحمد لله، طيب عند المصيبة أيضا تقول الحمد لله. الحمد تملأ الميزان، تملأ ما بين السماء والأرض. فما معنى الحمد؟ مر معنا كثيرا، يعني أسباب صفات المحامد. يعني الحمد لله يعني الكمال لله والعظمة والكبرياء والجمال كله يستحقه الله. كيف عرفنا أن كله أيمن الحمد؟ كيف عرفنا؟ الألف واللام للاستغراق، الحمد. كيف عرفنا أن يستحقه الله؟ لله، اللام للاستحقاق. شوف الكلمة هذه، ما تقول الحمد لله يعني إيمانا منك تؤمن بأن الله عز وجل يتصف بجميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال كله يستحقه الله عز وجل. فصدر الله عز وجل أعظم كتاب أنزله على رسول القرآن، في أعظم سورة أنزلها من القرآن وهي الفاتحة، صدرها جل وعلا بقوله الحمد لله رب العالمين. لذا من أسماء هذه السورة الفاتحة ماذا؟ سورة الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن، الحمد لله أم القرآن. ما معنى الحمد لله أم القرآن؟ يعني الحمد لله هي أم القرآن، واضح؟ فأم هنا خبر، الحمد لله مبتدأ أخبر عن الحمد بأنها إيش؟ أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. طيب وجه تسمية، موجه تسمية الفاتحة بسورة الحمد دون غيرها لأن الثناء على الله عز وجل في هذه السورة هو المقصود الأعظم من سائر معانيها، وقد استوعب نحو شطرها فهو الغالب عليها، فسميت بما غلب عليها بخلاف غيرها. الله أكبر. يعني في سورة أخرى أيضا بدأت بالحمد غير الفاتحة، مثل سورة الأنعام، مثل سورة الكهف، مثل سورة سبأ أيضا أولها الحمد لله، لكن سورة فاطر، لكن سورة الفاتحة بدأ الله جل وعلا بالحمد وهي كلها ها حمد لله وإثبات صفات الله عز وجل. قال وجه تسمية الفاتحة بسورة الحمد دون غيرها، يعني حتى من السور التي افتتحت بالحمد قال أن الثناء على الله عز في هذه السورة هو المقصود الأعظم من سائر معانيها. وقد استوعب نحو شطرها، يعني الحمد هنا، وقال قسم الصلاة بيني وبين عبده كم نصفين، النصف الأول كله ثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله لله. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا قال سائل عبدي ولعبد ما سأل. طيب إيش الآية اللي قال بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا هذا بيني وبين عبدي؟ قال العلم ذكرناه سابقا. يلا مناور. لأن العبادة من العبد لله، والعون من الله للعبد. العبد يعبد الله والله يعين العبد، فقال هذا بيني وبين عبدي، يعبده جل وعلا، العبد يعبده جل وعلا، والله جل وعلا يعين العبد، فقال هذا بيني وبين عبدي. فنصف الآية، نصف الآية ثناء على الله عز وجل، نصف السورة عفوا، اللي هي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال وقد استوعب نحو شطرها نصفها، فهو الغالب عليها، فسميت بما غلب عليها بخلاف غيرها، يعني من السور. طيب كمل الرقية. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة وما يدريك أنها رقية. مر معنا بأن أبا سعيد حديث أبي سعيد قال قرأوا على السيد القوم الذي لدغ الحمد لله رب العالمين، قاموا كأنما نشط من عقال، صح، مر معنا الدرس الماضي واللي قبله. إذن هي رقية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، كيف عرفت؟ قرأ على هذا فقام وكما نشط العقال كأنه بعير معقول، فتح عقاله ونهض، وكان إيش لديغا مسموم، قرصته ولدغته حية أو عقرب. ومع ذلك يا أخوان هذا الحديث الصحيح الصريح، وأثر الفاتحة كيف صنعت بالملدوق باللديغ، ومع ذلك قلما من يقرأ منا الفاتحة على نفسه أو على غيره عند الرقية. سبحان الله، في ناس موفق وقت ناس غير موفق، الناس ما أن يدع شيء إلا شروحنا عطنا أي طبيب أي كذا، قبل تفكر بالبنادول فكر بالرقية يا أخي، سبب عظيم، تحمل الشيء واقرأ، ضع يدك على الوجع واقرأ فاتحة، اقرأ المعوذات، اقرأ الأدعية المأثورة، تبهتم؟ رقية شيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستغني عنها، جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ وتنفث وتمسح النبي عليه الصلاة والسلام بكفي. رقية أمرها شأنه عظيم. وقد وقفت على رجل حدثني بنفسه، وجدت عند شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد عند أبي يوسف رحمة الله عليه الوفرة، وواحد من أهل الكويت الشباب الملتحين، أعرف شكله ما أعرف اسمه، قال أنا جاي عند الشيخ يوسف لأن مريت بظرف عجيب، ويحدث نفسه، قال جاءني وجع برأسي شديد جدا جدا جدا، ابتدأت من المستوصف إلى المستشفيات إلى تخطيط الرأس، قال والله جمعت من الأدوية، مرة يقول يمكن سبب الأذن، مرة يقول يمكن العين، يمكن كل شيء سوي، حتى جمعت كيس أسود، تعرفون مش كيس أسود يستعمل ليش، ها يعني كيس قمامة من الأدوية، وأنا رأسي بينفجر. يقول لي ذهبت إلى أحد المسؤولين، قال وزير أو وكيل الصحة، ودخلت عليه معي الكيس، قلت شوف أدويتكم هذه، بموت رأسي. يقول تعاطف معي، وقع لي موافقة على إيش علاج في الخارج. يقول أنا الآن أملي بالله عز وجل كل بعد الله عز وحده لا شريك له، أن الحين في الخارج عاد أهل يعرفون إيش فيني. يقول بعثوني إلى ألمانيا، اجتمع الأطباء، طبيب الأذن، طبيب العين، أشعات، يسمون هذا تخطيط، ما وجدوا فيني شيئا، اجتمعوا يرطنوا يتكلموا ما وجدوا أي أثر. أنا يقول هني تحطمت، ألمانيا رجعت وراسي ما يهدى أبدا. قال فجئت إلى الشيخ ويوسف حدثني. إحنا في بيت الشيخ ويوسف، ويوسف مجالس مع رحمة الله داخل البيت. قال وضع يده على رأسي فقال اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً لا يغادر السقم. قال والله فذهب عني ما عاني منه سنوات، لا مستشفيات ولا مستوصفات ولا متخطيط ولا ألمانيا، لا إله إلا الله. لكن الغفلة، الغفلة، ربنا جل وعلا خالقنا الذي أنزل كتاب قال بأنه شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفاتحة أنها إيش؟ رقية. فاجتهد يا عبد الله. طيب الرقية هذه حتى لو ما فيك شيء ترقي نفسك بعد؟ هي لأن ماذا يا أخوان؟ هي أيضا وقاية، هي تقي وترفع، ترفع البلاء إذا وقع، وتقي البلاء، تقي عن البلاء قبل أن يقع. سورة الفاتحة شأن عظيم. الثامن واختم به صلى الله عليه وسلم. الثامن، اسم الثامن الفاتحة، نعم، الثامن القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سمى الفاتحة وحدها القرآن العظيم لعظمتها، أخذت الاسم كله للقرآن وهي الفاتحة وحدها، فهي الفاتحة وحدها لأهميتها وفضلها، لأن الشيء إذا كان له مقام في المسمى يأخذ الاسم كله. الآن تحرير رقبة، أنت واحد عليه وجبت عليه رقبة، يحرر إنسان ولا فقط رقبة؟ لماذا اسم رقبة؟ قال لأن الإنسان بدون رقبة ليس بإنسان. فما قال تحرير أصبع، ما قال ظفر، ما قال شعر، ما قال أذن، ما قال لسان، قال رقبة، لأن بدون رقبة خلاص ما يكون إنسان. فهذا حتى الرجل ممكن تنقطع يبقى، حتى اليد تنقطع يبقى، لكن بدون رقبة. فسميت الإنسان مملوك كله رقبة لأن الرقبة لها إيش؟ لها مكانتها في هذا الجسم. طب الفاتحة هي فاتحة سورة من كم، من كم سورة؟ من 14 و100 سورة. سميت هي وحدها إيش؟ القرآن، القرآن العظيم. نختم ونقول نشوف حفظت المعلومة هذه ولا لا يا عسل. كم عدد آيات القرآن؟ قلناها أعطيناك الطريقة. يا عسل. كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكث في دعوته؟ كم سنة في مكة، كم سنة في المدينة؟ 13 في مكة، 10 سنوات. كم صار؟ هاي 23. حط 6 مني 6 مني، شو تصير؟ 6236 آية. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة و6 و6. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 الربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني ليلة قلنا إيش؟ ليلة 23 صح؟ ليلة 23 من الربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر العاشر لعام 23 و2000. وقد وقفنا على فصل ثالثا تفسير مختصر للبسملة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله في المبحث الثالث من سورة الفاتحة ثالثا تفسير مختصر للبسملة. أجمع العلماء، ما الفرق بين البسملة والتسمية أبا أيوب؟

الخبر ضابطه ما احتمل الصدق والكذب يقال عنه خبر، والإنشاء جملة كلام ما تحتمل الصدق والكذب. الخبر كما لو قيل سافر عبد الله ابن راشد اللي مش موجود، سافر عبد الله، هذا خبر يحتمل أنه فعلا صدق أنه فعلا سافر، ويحتمل أنه إيش كذب لم يسافر. أخبر نعم تزوج بدر، احتمال أنه صحيح الخبر احتمال، فما كان من تعبير يحتمل الصدق والكذب وقع عنه خبر. لكن لو قلت لك ما اسمك، هل كلمة ما اسمك احتمل الصدق والكذب؟ لا، أنا كذاب ولا أنا صادق، أنا أقول لك أسألك عن اسمك، واضح؟ أين تسكن؟ هل هذا كلامي يحتمل الصدق والكذب؟ لا، أنا صادق وأنا كاذب، أنا أسألك أين تسكن. فالأمر والنهي والاستفهام والتعجب هذه أساليب قال عنها إيش إنشاء، والخبر هو ما يخبر به ويحتمل الصدق والكذب، واضح؟ الآن أعطيك جملة، أقول لي هذه خبر ولا إنشاء؟ قل لا إله إلا الله، هذا خبر ولا إنشاء؟ قل لا إله إلا الله إنشاء، أأمرك أن تقول لا إله إلا الله، هذا قل لا إله إلا الله إنشاء. طيب لا إله إلا الله خبر ولا إنشاء؟ خبر، تخبر بأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لا تخاف أن كلمة يحتمل الصدق الكذب، أن يحتمل الصدق الكذب، وهنا إيش؟ هنا الصدق، أن الله لا إله إلا الله. محمد رسول الله خبر ولا إنشاء؟ خبر. كم عدد أركان الإسلام؟ هنقول خمسة. لا، كم عدد أركان؟ هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. عرفنا الآن صيغة الخبرية هي ما يحتمل الصدق الكذب، الصيغة الإنشائية ما لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي والاستفهام والتعجب، هذه أساليب وقال عنها إنشائية. طيب هنا الحمد لله رب العالمين في حاجة، هنا يقول خبر بمعنى الإنشاء، هو يخبر بأن الحمد لله رب العالمين، لكن المعنى يعني قولوا الحمد لله، يعني يأمرك أن تحمد الله. وإذا قال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، هذا معنى إيش؟ خبر بمعنى الإنشاء، يعني هو خبر بمعنى الأمر، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني قولوا الحمد لله رب العالمين، واضح؟ ربنا جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر ولا إنشاء؟ أبا محمد ما معنى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ يعني لا ترفثوا ولا تجادلوا ولا تفسقوا، هو خبر، مش معنى لا رفث ما يوجد رفث، ولا جدال في الحج يعني الناس ما تجادل في الحج، جدال ضرب ضارب، كيف ما تجادل؟ إذا معنى إيش لا جدال؟ يعني لا تتجادلوا. ويدخل المعلم ويسمع صوته فوضى في الفصل يقول لا كلام، سمعت لا كلام؟ يعني لا تتكلم، فهو يخبر بأن لا كلام يعني لا تتكلم، فيسمى هذا ماذا؟ خبر بمعنى الإنشاء. فلما قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، يخبرنا الله بأن الحمد له جل وعلا مستحق، الله جل وعلا الحمد، وهذا يحمل معنى الأمر، يعني قولوا الحمد لله رب العالمين. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صح؟ حديث صحيح. متى الواحد يستعمل هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أبا سالم، متى يعني تجي مناسبة تطلع الحديث وتستدل به؟ إذا رأيت أحدا لا يستحي، ولا رأيت واحد يستحي؟ ما يستحي. إذا رأيت من لا يستحي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصنع ما شئت، أمرني أنا خلاص ما عدم ما استحي. هنا مش معنى فاصنع يعني فلتصنع ما شئت،